يقول المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين. فإن أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة أو على الكفر أو إتلاف مال مسلم أو ذمي بالحبس أو الضرب فليس بمكره. لأننا نحن حكينا الإكراه بده يكون أكره بقتل أو بإتلاف عضو هذا ولا بالتصريح. والأصل في هذا أن شرب الخمر وأكل الميتة ومال الغير مباح في حال المخمصة وهو خوف فوت النفس. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا أكره على ذلك بالضرب والحبس لا يسعه ذلك لأنه ليس في معناه. ذاك الاضطرار الذي يباع له شرب الخمر أو كذا معناها أنه راح يصحب المهلكة مو بمثلها ضرب أو حبس أو كذا. وإذا لم يبح بهذا النوع من الإكراه لا يباح الكفر لأنه أعظم جريمة وأشد حرمة وأقبح من هذه الأشياء، لأن حرمتها بالسمع وحرمة الكفر به وبالعقل. الكفر عقلا اللي أنعم عليك وأوجدك من العدم وأعطاك السمع والبصر والفؤاد وكل ما عندك من النعم، عقلا ما بصير تنكر وجوده وتنكر فضله عليك. ثم جاء في السماء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. نعم. وإن أكرهه بإتلاف نفسه وسعه أن يفعل. وسعه أن يفعل ما نزل، يعني لو تم جازم على عدم الفعل حتى قتل يروح شهيد. نعم. أما شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة فلما تلونا من النص. ووجهه أن حالة الضرورة صارت مستثناة من الحرمة، فكانت الميتة والخمر حالة الضرورة كالخبز والماء في غير حالة الضرورة. فلو لم يفعل حتى قتل وهو يعلم بالإباحة أثم كما في حال المخمصة. هذا بإيه؟ خمر أو خنزير. الكفر له أن يمتنع حتى يقتل. هلا بالإيمان. ولأن الحرمة لما زالت بقوله تعالى فلا إثم عليه صار كالممتنع عن الطعام والشراب حتى مات فيأثم. وأما إتلاف مال الغير فكذلك يباح حال المخمصة فزال الإثم. جعل من وانت بياع هذا حاطب فيه اخذت بالزور بالسرقه بالبطيخ حتى انقذت نفسي لكن ضامن يباح لي ان اكل مال الغير حاله المخمصه لكن بدي احط ببالي قديش قيمتها اذا تيسر لي اعطيك. نعم. والضمان على من اكرهه لما مر. وكذلك لو توعدوه بضرب يخاف منه على نفسه أو بقطع عضو منه ولو أنمل، لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس. ألا ترى أنه كما لا يباح له القتل حالة المخمصة لا يباح له قطع العضو؟ ولو خوفوه بالجوع لا يفعل حتى يجوع جوعا يخاف منه التلف فيصير كالمضطر. وأما الكفر فإنه يسعه أن يأتي به وقلبه مطمئن بالإيمان. يسعه كما يسعه يعني رخصة. لو أخذ بالعزيمة شهيد. نعم. لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أكرهه المشركون على الكفر فأعطاهم بلسانه ما أرادوا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له ما وراءك؟ فقال شر نلت منك. فقال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول ما لك إن عادوا فعد. ما لك كبر إن عادوا فعد. ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفيه دليل الكتاب والسنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، والأثر فعل عمار رضي الله تعالى عنه، وإن صبر حتى قتل كان مأجورا، وهو العزيمة. فإن خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه صبر حتى قتل، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، وقال هو رفيقي في الجنة، ولأنه بذل مهجته وجاد بروحه تعظيما لله تعالى وإعلاء لكلمته لئلا يأتي بكلمة الكفر، فكان شهيدا. مما أذكر في الحادث جاء أظن إليه أبو سفيان، سأل أتحب أن نكون مكانك محمد وأنت سليم في أهلك معافى؟ قال له لا، ولا أن تشاك رجل محمد صلى الله عليه وسلم. رفعوا وبدلوا يضربوا ضرب القاضي، قال اللهم احصيهم عددا ومزقهم بددا، ثم قال اللهم انه ايوه قبل ما يرفعوا اجل ذنوب صلي ركعتين، سنه القتل سنها سيدنا عمار، صلى ركعتين خفيفتين رفعوا. خبيب بن عدي، حديثنا عن خبيب، إذا ضبط بلسان لسان خبيب ابن الذي طلع مع القراء وأسروهم كذا وحبسوه بمكة، وطلب كانت المرأة اللي كان محبوس عندها تقول والله إني لا أرى فاكهة بغير أوانها في يدي، ثم طلب موسى ليستحد به، علم انه بده يعدموه وبالتالي كذا بده إيه؟ هو عم يستعمل موسى دب بين يديه واحد من اولاده، صار بين ايديه قدامه والموس في ايده، شافت المراه شهقت شهقه من خوف على ولدها، شافها سيدنا عمار خايفه قال لها اتخافين مني علي؟ نحن لا نقصد او كما ثم طلب منهم أن يصلي ركعتين، صلى ركعتين خفيفتين، والتفت إليهم قال والله لولا أن تقولوا إنه جزع من الموت لأفضتهما. قالوا حكالنا شيخنا كيفية الصلاة، شيخنا الشيخ صالح قال يرفعوا يدقوا بسمار بإيدهم وبسمار بإيدهم ما بقى الحرق، هذا المبدأ الأول. بعدين بيجيبوا حبة بيحطوها بقلبه بيخشوها بيموت، فهو على الخشبة قبل أن يقتل دعا هذا الدعاء اللهم أحصيهم عددا ومزقهم بددا لا تبكي منهم أحدا، ثم قال اللهم إنه لا يوجد في هؤلاء من يبلغ سلام نبيك، اللهم فبلغ سلام نبيك. نزل جبريل وبلغ الرسول السلام، ثم قال رسول الله من منكم يذهب فينزل بعد ما أعدوا بعد منه يشربون الخمر 40 يوم، من منكم يذهب وينزل خبيبا عن خشبته؟ قام أظن الزبير ابن العوام مين معه كمان اختاروا الزبير صاحب المغداد ابن أسود، قال له أنا يا رسول الله وصاحب المقداد ابن الأسود، قال له ذهبا يكمنان النهار ويسران الليل، وصلوا فرأوا القوم 40 زلمة حول سيدنا خبيب ومصدوق من النساء والقمر أقام تخريج رقم ثار بدر، فقال يا منزل ما حسوا فيه، ركبوا أمامه على الفراسة من المحشور بدأ يمشوا وصار في شعر لما شعروا لحقوه لما بيحسن يسفر السرعة اللي بينفر منهم لأنه عندن فرادة هو معه بينه فابتلعته الأرض كما قصف أيديهم إليه فسمي بديعا. لمن اقتربوا لمن غمى واقتربوا منهما اقترب إليهم سيدنا الزبير كانوا يمكن أخي زلمة يألنها كتاب الخازن في التفسير يمكن عند الآية ومنهم من يسلي نفسه ابتغاء مرضات الله يمكن بها المكان اللي عنده كتاب الخازن يشوف يتأكد منه. اقترب إليهم قال لهم أنا الزبير بن العوام وأمي صفية بنت عبد المطلب وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان ضاريان يدفعان عن أشبالهم إن شئتم بارزتكم وإن شئتم زاول والثالثة وإن شئتم فانصرفوا. فيه هيك بعض كلمات نسيتها قديمة حسب هذا أو حالهم يعني لو قتلوهما بدهم قتل منهم أكثر لولا صرفوا نزلت فيهما هذه الآية. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وقال هو رفيقي في الجنة ولأنه بذل مهجته وجاد بروحه تعظيما لله تعالى وإعلاء لكلمته لئلا يأتي بكلمة الكفر فكان شهيدا كمن بارز بين الصفين مع علمه أنه يقتل فإنه يكون شهيدا. ومن هذا القبيل سب النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلوات الخمس وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب. يعني ترك استباحة ترك نعم اقرأ على ذلك كفر سب النبي صلى الله عليه وسلم المعتمد كفر ما في شك لكن تقبل توبته من حيث الكفر يرجع مسلم لكن لا تقبل توبته انه يرفع عنه القصاص. ليه؟ قال لانه مين بيملك السماء عم يسب انت الرسول والرسول ما اجى بلغنا ان سامحته فلا يرفع عنه ولو تاب بدنا نقبل. هذا اللي اجى معنا بالحاجه بذكر انه مساله الاكراه على سب النبي صلى الله عليه وسلم أكري على نحن عم نقول سب النبي كفر أكري على سب النبي إله الحاجة يا أما يرخص قلبه مثل ما قال له إن عاد فعود وإما بالدم ثابت وخليه يقتل يأكل يشفي الدنيا. الله يعين يا ربي لا تبتلينا بما لا نطيقه إن ابتليتنا فأعنا يا رب. ولو أكره الذمي على الإسلام صح إسلامه. بمسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام حضرتني حادثة صلى 15 سنة أكثر النسيم في بلودان واحد نصراني عم يختلف مع مسلم والمسألة قدام المغفرة يعني الشرطة واقفين نصراني سب للمسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا لنا انه كان في واحد من البلودان من اشقى البلودانيين هيك زعرات زعرني وكذا بس مسلم شلون مسلم؟ سحب الخنزر وشرب الصفحه قلبه ميت. هي القصه سالوا عنها ببلودان مشهوره وبالزدائر اللي مشهوره. تحركوا النصارى ضد المسلمين ببلودان تحركوا الإسلام بالزبداني وببقين وبمضايا وبسرغايا والله ما تعملوا أدنى حركة ما بتم نصراني بهالقرى كلها انطفئ بأمر. طيب كمل. ولو أكره الذمي على الإسلام صح إسلامه كما لو قتل الحربي على الإسلام فأسلم فإنه يصح بالإجماع. قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. سمى المكره على الإسلام مسلما. أسلم طوعا وكرها. أبو بكر أسلم كرها يلي أسلم يلي تحت الضوء تذكروا حادثة يلي سيدنا أسامة على رجلا من الكفار المشركين بالسيف وطبش عليه رحمة قال له أشهد أن لا إله إلا الله كمل عليه سيدنا أسامة. أسامة. سيدنا أسامة. أسامة يا ابني الله يرضى عنك. معاتب النبي. الشيخ عبد اللطيف قال أسامة قبل الظهر كان الساعة 10 وسيدنا خالد 10 نفس الحادثة. كنت بخير. الله يبارك فيك. كنت بخير. أنا اتبع سيدنا خالد لا أعلمها. إجا سيدنا أسامة بلغ الرسول. قال له أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال له يا رسول الله والله ما قالها إلا تقية. قال له أشققت على قلبي؟ قال له استغفر لي يا رسول الله. قال له كيف؟ ماذا تفعل بلا إله والله إذا جاءت تخاصم عنه يوم القيامة؟ يعني شو بينفعك استغفاري مع أنه استغفر؟ قال ثم شدد الرسول على سيدنا أسامة حتى قال يا ليتني أسلمت منذ الآن. يعني يا ريتني الآن سيدي تبع سيدنا أسامة صحف رجل أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أسلمت شو بتأمن بي بأمر مشان أخدع الكفار؟ أظن ما بعد أي وقت راح شاف أي يوم الخندق أظن يوم أفرق أفرق الكلمة لا ده كان معين هنا سيدي هذا أسامة الذي أسلم غير معين هذا معين بالخندق بس ما بعرف وين وقع راح عنده قال له إلى أين؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله ضرب قتل هذا هي ترى أسامة أما ترى كان الوليد ما بعرف ما خالد الوليد ذكر عن محمد بن حلوي البالكي في كتاب ردود على أباطيل إيه الله يعلمنا يا سيدي نحن شو حوينا كل الحوادث وكل النصوص إلا أن الأحكام الحمد لله يعني كمان مو من عنا عمل التبين نعم سمى المكره على الإسلام مسلما فإن رجع الذمي لا يقتل لكن يحبس حتى يسلم لأنه وقع الشك في اعتقاده فاحتمل أنه صحيح فيقتل بالردة ويحتمل أنه غير معتقد فيكون ذميا فلا يقبل لا يقتل أيوة فلا يقتل إلا أننا رجحنا جانب الوجود حالة الإسلام تصحيحا لإسلام لترجيح الإسلام على الكفر يعني قبل ما يبدأ نعتبره مسلم رد رجع الذمي هو أصل إسلامه بالإكرام ما بقى نقول بأصل ذمي أيوة. قال ولو أكره بالقتل على القتل بس في حادثة أذكر أني قرأتها بالتاريخ مع أحد ملوك العباسيين كان إذا كان عنده إنسان من أهل الذمي الظاهر يتعاون معه في شيء وظفه ببعض الأشياء كذا وكان الخليفة العباسي يرتاح إليه خليفة أو أمير يعني نسيت والله بالضبط أليس من زمان التفت الأمير لها الزمي قال له أنت عاقل ولبيب وأنا أستغرب منك عدم إقبالك على الإسلام مع معرفتك ومع أن الإسلام حق وشو الناس يعني باطل شو سيد عيسى ومحمد عبد السليم يعني جبلوا انت جلي قال له والله انا كل اللي عم تحكيه مقتنع فيه الا انه يمنعني من الاسلام حادثه واحده قال له ما هي قال له انا بحب الخمر وانت بتمنعوا الناس من شرب الخمر قال له طيب اسلم واشرب الخمر هيك عم تحكي قال له ايه قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال له أسلمت طائعا أصبت قال له قال له أسلمت طائعا فإن ارتدت قتلناك وإن شربت الخمر أقل عليك تورط والله في أبيتها والتزم الإسلام ومشي الحال نعم سيدي قال ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل إلى رخصة فيها لأنه أولا المجاعة رخصة يعني قاعدة الإكراه مبنية على قاعدة الضرورة والاضطرار أو الأذل إجا معنا سابقا فما أثر فيه الإكراه أو الأذل ما أثر فيه الضرورة أو الأذل يؤثر بالإكراه وما لا كلام فعند الإكراه عند الضرورة بيأكل كذا بيأكل مال كذا إذا بالإكراه يأكل. الكفر ما في. طيب في بس رخصة إجراء اللسان ماشي بها أن تقتل إنسان ما في رخصة فيه، فلذلك أبدا ما في رخصة بالمسألة ولو كفر. وكذا قطع العضو وسب المسلم وأذاه وضرب الوالدين ضربا مبرحا، لأن الظلم حرام شرعا وعقلا، لا يستباح بحال ولا بوجه ما. وكذا قتل المسلم البريء لا يباح بوجه ما، فإن قتل أثم لقيام الحرمة، والقصاص على المكره. والقصاص على المكره يعني هاد أمر هاد بقتل هذا، حط المسدس بقتله، قال له اقتله، قال له ما بتقتلهم، قتل. بعدين ارتفعت القضية إلى القاضي العادل، وجد الشهود وكذا، يا سيدي أنا مكره، طيب العالم بشهود، هذا اللي أكرهني، قال هذا يقتل، لأنه المكره آلة في يد المكره. الاسم موجود فكأنه حمله وقتله به. أيوة. آلة في يدي. مع ذلك لا يزول الاسم عن المكره. إيه؟ طبعا لا يزول، بس القصاص على المكره. لأنه آلة له فيما يصلح أن يكون آلة وهو القتل. ولا يصلح أن يكون آلة في الإثم، لأنه بالجناية على الدين وأنه حرام، فلا يباح إلا من جهة صاحب الحق. يعني أنه لا بأس عليك إن عادوا فعلون سيدنا رسول الله صيد. وقال أبو يوسف لا قصاص على واحد منهما، لأن القصاص يندرئ بالشبهات، وقد تحققت الشبهة في حق كل واحد منهما. أما المكره فهو محمول عليه، محمول على هذا الفعل يعني. وأما المكره، وأما المكره فلعدم مباشرة. وقال زفر يجب على المكره لأن المباشرة موجبة للقتل، ولهذا تعلق به الإثم. ولهما أبو حنيفة ومحمد ما تقدم أنه آلة فيما يصلح، والقتل يصلح بأن يلقيه عليه، وصار كمن أكره مجوسيا على ذبح شاة مسلم. فالفعل ينتقل إلى المكره في الإتلاف حتى يجب عليه الضمان، ولا ينتقل الحكم حتى لا يحل أكلها. أيوة. من حيث الإتلاف بده يضمن قيمتها المسلم، من حيث الحكم أنه هذا مجوسي ما بيذبحه، ما انتقل الحكم إلى المسلمين لأنه مو هو المباشر، ما بقى الغنم الشاخ لا يحل أكله. قال وإن أكره على الردة لم تبن امرأته، لم تبن امرأته منه لأنه مكره، ولا نتيقن بأنه أكره. أيوة. لأن البينونة تبتني على الردة، والردة غير متحققة لاحتمال عدم اعتقاد الكفر، بل هو الظاهر عند الإكراه. تمام. ولو اختلفا فالقول قوله في عدم الاعتقاد، لأنه لا يعرف إلا من جهته. اختلفا ربما هو الاختلاف بينه وبين مرته، أنه أنا حلت عليك، هل لك أنت الحلال؟ ما حلت، لأني أنا ما أعتقد الإيمان، بس هذا أكراني وهذا كذا، فالقول قوله. نعم. ومن أكره على الزنا لا حد عليه لوجود الشبهة ويأثم بالفعل. الأثم ما بصير أخي، الزنا استثنية إلا ما طلبته، إذا يبقى الأثم. نعم. ولو صبر كان مأجورا كالقتل، لأن الزنا لا يباح بوجه ما. في هلأ حرم عليكم الميتة والدم والحمة إلا ما طلبته، في ولا تقرب الزنا إلا ما طلبته. أيوة. وقال أبو حنيفة أولا، وهو قول زفر، يحد لأن انتشار الآلة دليل الطواعية. قلنا وقد يكون طبعا والشبهة موجودة، هذا انتشار الآلة عند التماس شيء طبيعي بصير، مثل إذا حط بالتم لقمة حرام إلا المعدة لا تنطهي، ما بصير. ولو أكرهت المرأة وسعها ذلك ولا تأثم، نص عليه محمد لأن الفاعل الرجل دونها، لأن العلاج فعله فلم يتحقق الزنا منها، لكن تمكينها وسيلة إلى فعله فيباح عند الضرورة. إنه رح يقتلوها، أي ضرورة؟ لا ننسى القواعد، مضرب، محبس، إتلاف عضو، قتل، كذا إلى آخره. ولو أمره ولم يكرهه في هذه المسائل كلها، إلا أنه يخاف القتل إن لم يفعل فهو في حكم المكره، لأن الإلجاء باعتبار خوف وقد تحقق. يعني بيعرفوا هذا الشرير وبينفذ، أو له صلب طرق أو له كذا، وأمره إذا ما فعلنا بده ينفذ، صار مكره. كتاب الدعوة والحمد لله رب العالمين.